أيها الإخوة المؤمنون، والآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا الفار الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.